لكن من هالترنيمة اللي كتير حلوة استسلمه، بدي اسألك هيك سؤال. حكيت لنا انه واجهت صعوبات، بس بدنا شيء هيك كتير قوي واجهته يمكن خلاك تفكر انك تستسلم. أبدا ولا مرة مع كل الصعوبات اللي مرقت فيها ولا مرة يعني جربت استسلم أو فكرت بالاستسلام. كنت دائما ذكر حالي يلا شمعون بلش كفي ما تيأس ما تتعب، مع إنه مرقت بعاصفة وقت إجت أليكسا إذا بتتذكروا، كنت مارق بالجبال يعني عم بقطع بالمنطقة الجبلية، بهالوقت هذا إنه سقعة وأنا عم بركض أنا بركض بتشوف عم شفتوا كل الصور المرأة وشورت وقميص، يعني إنه ما كنتش أحمل معي باك باك صغير في ويند بريكر، هاي الوحيدة اللي كنت احملها مع كامل باقي اللي هو في مي يعني لتر مي. ولا مرة قدرت، اكيد كانت صعوبات. اكثر صعوبات اللي مرقت علي هي السقعة اللي اثرت اللي بسموها فراس، يعني بجلد طبيعي انت لابس رانن شوز والسقعة هي بتخلي لك صبيعك يسود ويصير عندي مثل يوقف الدم بجري، يعني كانت هذا هو الاسباب. وراكي لانه انت عم تعطي 100 كيلومتر 50 كيلومتر بالنهار يعني، وسقعه بتعمل لك انفصال بتكربج لك، هاي هي كانت الصعوبه. مع هيك ما استسلمت. نعم ومع هيك ما استسلمت. مع هيك ما استسلمت. هون عم تشوف قبل ما يسالك سؤال عم تركض بجبال وعلى وكيف ما كان، بدي اسالك هيك سؤال شخصي. هي هل بتكون من هو صغير الشخص ما بيستسلم وثابر على كل شيء بالحياه، او مرات بتحس مثلا نعرف انا مجوز نور مجوز في صعوبات تمرق بالحياه فيها، هل انت بس على موضوع الرياضه مثابر وما بتستسلم؟ مش قصدي تستسلم بالزواج، بس هل في صعوبات مرات ماديه او موضوع معين بتحس انت اضعف فيه، او انت شخصيتك على كل الامور ما بتستسلم؟ لا انا مثل اي انسان عادي عايش، بس ولكن برجع بقول انا فعل الاراده وقوه العزم اللي انا اللي بفكر فيها يمكن شوي مميزه عن غيري. اكيد انا بمرق بصعوبات كان ماديه او كان حياتيه او اجتماعيه، بس ولكن برجع بقول انا بقوي ذاتي، برجع بقوي ذاتي ومن خلال الايمان اللي عندي اياه انا هون بقدر بعطي. فعل الايمان هو اللي بخليني اكثر بعيش بالامل، لانه الامل دائما الانسان اذا ما في عندك امل ما بتقدر توصل لشيء. يعني ما بنكون نحن مثل الحيوان اللي هو ما بيفكر، يعني بيننا وبين الحيوان عندنا فكر، الحيوان عنده غريزه، هذا الفرق بيننا وبينه. ففعل الايمان هو اللي بخليني دائما استمر للان يعني للنهايه اللي انا عم بفكر يمكن فيه. يمكن قبل ما يسالك نور كان عنده سؤال، بس لانه حكيت انت على الايمان، فعل الايمان هيك كنت عم فكر فيك أو بالإنسان اللي بيقعد بطبيعة وبيمشي بطبيعة وبسكوت الطبيعة التام، شو بتحس؟ هل بتحس شيء بوجود الله أو شيء؟ لأنه ما رح حتى أسألك إذا بتأمن أو لا، رح أسألك هالسؤال هيك. بتحس إنه هالكون حدا خلقه أكثر منا، أو بتحس إنه انوجد؟ بنسأل كثير هذا بالأسئلة برحلاتي أو باجتماعاتي مع الناس. إيه بسألهم أنا، بقول لهم أنا قادرين تتعرفوا على الله، تسمعوا على نبعة المي، طلعوا بالنحلة كيف تروح وبترجع، كيف تعرف الطريق تبعها، طلعوا بالعصفور كيف بروح بيعمر عشه، تعاومشوا معي بالطبيعة. في كتير ناس بيعملوا هايكنج كتير معي، بس بضلوا بعاد، يعني بضلوا منتهيين بالسلالر وبالسيارة وبالمرة يعني في اشياء كتير معلقتهم بالحياة، بس انت تعيش وتكمش كمشة التراب والسواد بايدك وتشمها، هون بتعرف أوه. انت قوة الله وين هي موجودة. انت كمشتة، انت يا انسان نصك تراب ونصك ماي، بس تكمش التراب تعرف ذاتك مين انت. تواضع، وانا شغلتين بعملهم بالجامعات، يعني محاضر كتير بجامعات وبمدارس بيدعوني. اول شغلتين بقول لهم تقدروا تعملوا عجيب، فعل المحبة وفعل التواضع قادرين تعملوا فيه عجيب. إذا عندكم الشغلتين بتقدروا تعملوا كل شيء، إذا ما عندكم إياهم ما قادرين توصلوا لمحل، بعدكم عم تفتشوا على ذاتكم بذاتكم. كثير حلو. حلو كثير كثير. بدي أطلع شوي برا سياق الإيمان، بس كمان هيك عندي سؤال. أكيد في كثير ناس بتتابع الرياضة وبتشوف وبتعرف بالرياضة، أكيد الركض على الزفت بيختلف عن الركض بالجبال وبالهالأشياء. هيك تعطينا من خبرتك شو مثل نصيحه او شيء للناس اللي بعدها ببدايه مثلي انا مثلا. انا بقول هلا مش كل الناس رح تيجي تبلش وتركض 42 كيلومتر ماراثون، يعني بنرجع نقول اذا الانسان بده يبلش اذا ما عنده خبره يبلش ب 1 كيلومتر او 2 كيلومتر مثلا، بيرتاح يوم بيرجع ببلش ثاني نهار. الفرق كثير بين الزفت وبين التراب. ركض على الزفت انت عم تعمل امباوندينج، يعني عم تعمل باور على ركابك وعلى ظهرك، هالعظم عم يلقي كثير على بعضه. اذا مش لابس الجود شوز يعني الصباط المضبوط للركض يعني رانين شوز، رح ياثر على ركابك على مفاصلك وعلى ظهرك. لانه عندك زفت، بس عم تركض انت بجبال بسموه كروس كونتري ران، يعني الركض بالطبيعه انت عندك الحشيش عم تدعس عليه، التراب عم تدعس عليه، يعني صفه مثل كانه كشني، كانه حاطط سفنجي تحتك وعم تركض عليها. اكيد مش سفنجي هي، بس اخف على جسم الانسان. هذا هو الفرق، بس صعوبه بطريقه التراب لانه انت عم تدعس احجار، كل مفاصلك عم تتحرك لانه مش عم تدعس على طرقات الزفت لانه هي فلات، يعني

ثمرة الحب هون بتكمل أكتر، ثمرة الحب بتنشف مع الوقت، إذا الإنسان عارف نميها بتضلها على طول. لك أنا بدي أوجه تحية لمرتك، هي وراء الكواليس معنا، يا ريت طلعناها كنا سألناها كم سؤال، بس عن جد أنا هالشيء عم هيك بعقلي إنه أوف قد إيه عندك شغف، وأكيد مرتك رفيقة حدك وقلت لي بتعمل تايكواندو. إي نعم. وركضت معك كمان. بتركض، هي بتركض لوحدها. لك أنا بتعمل هايكن لكن عن جد من قلبي الله دايما يجمعكم سوا وتكونوا أصحاب. وكثير بدنا نشكرك، بشجع الكل يتصلوا على نمرة التليفون اللي مرقت على الهواء أو يفوتوا على الفيسبوك، نرجع من ذاك الفيسبوك. شمون موانس CHAMOUN موانس MOUANNES. أوكي لك على فيسبوك. بدنا نشكرك كثير، كان وقت حلو، ورح نروح على كليب Song of the Angel Harvest Bible Chapel.